بالعبادة بالحب والعشق عند الصوفية والروحانية الحديثة. ظهرت نزعة ما يسمى بالحب الإلهي لدى الصوفية في القرن الثاني. أول من أدخل ما يسمى بالمحبة الإلهية أو العبادة بالحب في التصوف رابع العدوية، ويظهر من عباراتها أنها لم تعبد الله خوفا وخشية من ناره ورغبة في جنته، وإنما عشقا لذاته، ومفهوم ذلك الخروج من رق الأغلال التكاليف عندها، وأنهم أي الصوفية استطاعوا بذلك كشف الأسرار وزالت عنهم أحكام البشرية فاندمجوا في الذات الإلهية. معناه ذوبان الذات الإنسانية بالذات الإلهية عبر العشق والحب، فهم لا يكونون هم ولا يبقون بأنفسهم، لا يبقون بأنفسهم يعني بصفاتهم البشرية، بل إنهم يكونون بأنفسهم ثم يبقون بالحق، أي يذوبون وينمحون الذوبان والانمحاء من صفاته البشرية، ثم يبقون بالحق تحل بهم صفات الرب. ومن ذلك أيضا الاقتصار على العبادة بالحب فقط، وعدم كراهية أحد من البشر كائنا من كان ولو كان الشيطان. جاء في كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي الجزء الخامس صحيفة 533 مبينا أن العشق لله هو أساس العبودية، قال: والخوف لا يساوي مقدار شعرة إلى جوار العشق، وكلهم ضحايا في مذهب العشق. هذا كلام الرومي. إن العشق هو وصف الله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة قاعدة في المحبة أن إطلاق لفظ العشق لا يجوز في حق الله لثلاثة أمور: الأول أنه ليس مأثورا عن السلف، وباب الأسماء والصفات يتبع فيها الألفاظ الشرعية. الثاني المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة محبة جنس النكاح، وهذا لا يليق بمقام الله جل وعلا. الثالث أن العشق إفراط في الحب، وهذا ممتنع في حق الله جل وعلا. تنفير من عبادة الخوف من الله، وهذا مما اشترك فيه الصوفية والروحانية الحديثة. قال أحد السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. قد ذكرنا أن شيخ الإسلام وضح سبب كون الوصول إلى الله بالحب وحده زندقة، كما عليه المتصوفة. قال: الحب الذي ليس معه رجاء ولا خوف يبعث النفس على اتباع هواها، وصاحبه إنما يحب في الحقيقة نفسه، وقد اتخذ إلهه هواه، فلهذا كان زنديقا. ومقام العبودية لله قائم على ثلاثة أركان: الرجاء والمحبة والخوف. ولهذا وصف الله حال الأنبياء بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا انتقلنا إلى بعض رواد الروحانية الحديثة، نجد ثناء لديباك شوبرا على جلال الدين الرومي في قضية العبادة بالحب والعشق، وهذا ظاهر في كتابه، كتاب ديباك الطريق إلى الحب. يقول: ولحسن الحظ فإن الطريق الروحاني، يقصد المذهب الروحاني، يقوم على هذا التوق الذي لا يخمد. إن تعبير الطريق إلى الحب ليس مجرد استعارة، فهو يجدد ظهوره عبر التاريخ الروحاني في مظاهر عديدة. والنسخة الأكثر قدما هي بهاكيتا أو التقليد التعبدي من الهند الفيدية، والذي تخدم في جميع أشكال الحب في النهاية البحث عن الإله. إن الصوفيين في الإسلام لديهم نسبهم التعبدي الخاص بهم، وكان جلال الدين الرومي، وهذا محل الشاهد الذي أقتبس منه غالبا أكثر من شاعر، لقد كان معلما عظيما لهذا الطريق. بالنسبة إليه فإن الإله هو الأجمل. وقال ديباك مستشهدا بأبيات في الحب الإله للرومي في كتابه الطريق للحب صحيفة 49: إمكانياتك الروحانية هي بذور نموك في العشق، وليس هناك ما هو أغلى، كما يفعل الشاعر جلال الدين الرومي. أنت سر الإله، أنت مرآة الجمال الإلهي، أنت مرآة الجمال الإلهي. وهذا يبين الصلة الوثيقة بين أرباب الروحانية الحديثة وبين أرباب التصوف الفلسفي، بل إن أرباب الروحانية الحديثة يستشهدون بمقالات وعبارات أرباب التصوف الفلسفي.